وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم المسند. نعم. والمسند المتصل الإسناد راويه حفظ النسخة من. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما في من؟ نعم. هو يعني في خطأ بالطباعة مها. طيب إذن والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. في تعريف المسند ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول. نعم. وهو القول المشهور المعتمد. نعم. إن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أول. هذا قول مشهور طبعا. أن يتوفر فيه صفتان: الاتصال ما يكون فيه انقطاع، يعني لما نقول نحن أن يكون متصلا يعني لا يكون، إذا المعلق لا يكون مسندا، وأيضا المرسل لا يكون مسندا لأنه في انقطاع، والمدلس كذلك لا يكون مسندا، وهكذا. نعم. فينظر فيه إلى توفر الأمرين معا. نعم. اتصال السند وكون المسني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذول الشرطين لازم توفروا فيه: الاتصال والرفع. اتصال السند بدون قطاع، والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القول الثاني قول من قال: المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وعلى ذلك يدخل فيه المرفوع والموقوف. نعم. قول آخر أنه مو المتصل، مو المسند هو المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المتصل الإسناد من مبتدأ إلى منتهى كائنا ما كان. وهذا الكلام يعني أن المسند هو المتصل، لأنه المتصل، حديث المتصل شو هو؟ الذي اتصل إسناده من مبتدأ حتى منتهى، بغض النظر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم وصل إلى الصحابي أم وصل إلى التابع، بغض النظر هذا يسمى متصلا. فهذا التعريف يوافق تعريف المتصل. نعم. القول الثالث قول من قال: المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو قد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا. يكون يعني هذا أيضا يتفق مع تعريف المرفوع، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ففي هذا التعريف لا يدخل المقطوع الموقوف ولا المقطوع، ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزالة مالك عن الزهري عن ابن عباس، الزهري تابعي ولكن ما روى عن سيدنا ابن عباس، فهو في انقطاع، ومع ذلك سماه مسندا على هذا التعريف الذي يقول هو المسند وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا التعريف المسند والمرفوع شيء واحد. فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهرية لم يسمع من ابن عباس. نعم، وإن كان تابعيا، يعني هو عاصر الصحابة ورأى عدد من الصحابة وكذا، ولكن لم يسمع من ابن عباس مباشرة. نعم، يعني في القصد أنه في هنالك واسطة بين الزهري وبين سيدنا عبد الله بن عباس. عرفنا كيف؟ في رجل آخر قد يكون تابعيا وقد يكون صحابيا. نعم. وما بسمع كل راوي. لحظة، خلص المسند؟ نعم. طيب، في هنالك تعريف آخر غير هذا التعريف يعتمده بعض العلماء، وهو تعريف شائع، يعني يذكره السخاوي في شرح تقريب النووي رضي الله تعالى عنه، وأيضا رأيت ممن يعتمده سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني شيخ شيوخنا رحمه الله. مجمل التعريف يعني يقول هو مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. بالتعريف الأول اللي جابه واعتمده، أول تعريف شو هو؟ أن يكون متصلا مرفوعا، يجتمع في صفة اتصال السند ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما في هذا التعريف يكون متصلا لكن اتصالا ظاهرا. قد يكون إذا فتشنا فيه قد لا نجده متصلا، قد نجده يعني في مشكلة، إما أن يكون مدلسا مثلا أو معنعنا، يعني في إرسال خفي في شيء. هذا إذا كان ظاهره الاتصال ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المسند. عرفت كيف هذا التعريف؟ هذا شائع بين العلماء، يعني السخاوي في شرحه على تقريب النووي يعتمد هذا التعريف وغيره من العلماء. ثم شو هذا التعريف الأخير؟ مرفوع صحابيا بسند، ما قال متصل، لو قال بسند متصل كان مثل التعريف الأول الذي جاء هنا، ولكن قال مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال، يعني إذا قرأت السند تجده متصل، ولكن إذا فتشت عنه فقد تجد فيه معنى رجل من الرواة يعنى أن يقول عن فلان وهو مدلس، وهذا غير مقبول. إذا وجد مدلس يروي بالعنعنة فالحديث منقطع. نعم، واضح هذا؟ في شيء إشكال عليه؟ نعم. نواصل البيت جديد. بيت خلص من هذا البيت، ما في شيء حول المسند، في شيء إشكال؟ ما في شيء. نعم. وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم. وما بسمع كل راو يتصل، يعني كل راوي عن شيخه اتصالا مباشرا، في اتصال مباشر بين كل راو وشيخه. نعم. الحديث المتصل هو كل حديث اتصل سنده بالسماع كل راو عن شيخه إلى انقطاع. لازم يكون بسماع كل راو عن شيخه، يخرج المعنعن، يخرج المعنعن، لأن المعنعن إذا كان صاحبه مدلسا، وقد يرتفع هذا التدليس إذا سئل هذا المعنعن ممن سمعته فيصرح باسم شيخه فصير متصل، ما في مشكلة. ولكن الأصل إذا بدنا نقول هذا الحديث متصل لازم يكون اتصل بسمع كل راو عن شيخه مباشرة، هذا لا بد منه. تمام. نعم. من أول السند إلى منتهى لازم يكون في، طبعا هنا العلماء يذكرون يعني نكتة خفية في هذا، هو هل يقول أجازني فلان أو أروي الحديث فلاني إجازة عن شيخي فلان، كذلك إجازة عن شيخه فلان، إجازة عن شيخه فلان، لا يكفي، لأنه الإجازة ليست سماعا، يعني بعض العلماء ما يقف عند هذا، فيقول إذا قال إجازة فمعنى ذلك أنه لم يسمع هذا الحديث مباشرة، قد يكون شيخه أجازه بالبخاري، قال أنا أجزتك بالبخاري، وهو لم يسمع البخاري من شيخه. هذه إجازة صحيحة، ولكن تبقى اسمها إجازة وليست رواية بالسماع، وفرق كبير بين هذا وذاك. واحد ما سمع البخاري من شيخه، وإنما سمع هذه الكلمة أجزتك بالبخاري. ولذلك المتقدمين من المحدثين لا يعترفون بقضية الإجازة، المتأخرون هم الذين عنوا بالإجازة عناية بالغة وتناقلوها ودونوها وكذا، ولكن المتقدمون لا يعترفون إلا بالسماع فقط، وهذا طبعا هذا أوثق وأقوى. وإن كان المتأخرون حينما يعني دون الحديث، كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جرى تدوينه وكتب في الكتب ما في إشكال يعني، فجنحوا إلى الإجازة للبركة التي فيها، أما للتوثيق فإنها لا تصلح. لذلك في بعض مشايخنا ومنهم والدي رحمه الله كان لا يعطي الإجازة لأحد، كان لا يعطي إجازة، يقول اقرأ أي كتاب يقرأه عنده، ولو كان مو في الحديث يعني، ولو كان كتاب في النحو، كتاب في التوحيد، كتاب في المصطلح ولا غير ذلك، إذا قرأ الكتاب عليه فورا يكتب له إجازة على الكتاب ويوقع له على هذه الإجازة، لأنه قرأه عليه ما في إشكال أبدا، سمع منه كل الكتاب. يعني هذا أحب أن ألفت نظر إليه، أن العناية بالإجازة إنما كانت عند المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا لا يعترفون بها. نعم. فقيد المصنف بأن يكون منتهى سنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المتن شو قال؟ من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عيد البيت. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى يتصل إسناده للمصطفى. هنا أدخل فيه المرفوع، وهذا قوله لكنه ضعيف. المتصل ليس بالضرورة أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي يرويه البخاري مثلا، الحديث الذي يرويه البخاري عن تابعي من التابعين، حديث مقطوع نهايته عند سيدنا عمر بن عبد العزيز أو الحسن البصري أو سعيد المسيب أو غيره، التابع يتكلم من عندي نفسي، هذا حديث مقطوع وهو موجود في كتب الحديث وهو متصل الإسناد، يعني تجد سنده متصلا من البخاري حتى التابعي متصل، ما فعل إشكال. فهذا العلماء كلهم يسمونه متصلا، فلم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ما اعتمده المصنف أن يقول وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى، هاي كلمة المصطفى يعني تجعل القول ضعيفا، ينبغي أن يصل إلى منتهى، ما بسمع كل راوي يتصل إلى منتهى فهو المتصل. تمام. قد يكون تابعيا فهو المقطوع، وقد يكون صحابيا فهو الموقوف، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. تمام. يعني لكن نحن أسندنا السند مثلا للتابعي. نعم. ولكن مثلا التابعي لم يسمع. لا لا لا، المقطوع، الحديث المقطوع الذي يقوله التابع يقوله من عندي نفسه ولا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو يتكلم من عندي نفسه كلاما ينصح به الناس مثلا أو موعظة أو خطبة أو غير ذلك يعني. فهذا اسمه حديث المقطوع، منتهاه هو التابعي. نعم. فهذا يسمى متصلا، إذا اتصل إسناده فعلا فهذا يسمى متصلا، ولا يشترط أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذهب إليه الجمهور أن منتهاه قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. نعم. يعني واصل التابعي. وأن العبرة في المتصل سماع كل راوي عن شيخه إلى منتهى. أيوة، السماع المهم، السماع، سماع كل راوي عن شيخه. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. كذاك كذاك قد حدث حدث حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا المسلسل بالطبع المسلسل يعني ليس يعني قضية ليس قضية جوهرية في الشريعة. الحديث نعم قضية جوهرية متن الحديث، لأنه ينبني على نقل متن الحديث العقائد والشرائع والأخلاق والآداب كلها تتعلق متن الحديث. كذلك أمر جوهري جدا الإسناد، وهي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال هذا أمر جوهري. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين كما نقل عن السلف رضي الله، الإسناد من الدين. طيب، ولكن أن نضيف صفة أخرى يتناقلها الرواة هذا أمر طيب، يعني يضيف إضافة جيدة ومرضية للحديث. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. نعم، إذن الوصف الذي يدخل على الحديث سواء كان من هيئة الراوي أو خلال رواية الحديث أو إضافة شيء يعني، فهذا ليس جوهريا في الحديث، ولكن هذه الإضافة يعني إذا تناقلها الرواة فذلك يدل على اهتمام الرواة بالحديث حتى بهيئة الراوي أو بالشيء الذي أضافه إليه. هذا يعني أمر يحدده العلماء الحديث ويتناقلونه، وهم حريصون على تناقله، حتى يعني ألفت في ذلك رسائل وكتب، من أهمها كتاب المناهل السلسلة للشيخ عبد القادر عبد الباقي الأنصاري، المناهل السلسلة، هذا كتاب من أسامة ألف في الحديث المسلسل. قال لك مسلسل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. كيف يعني؟ هو ممكن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ممكن، ولكن هذا الحديث يكون في ميزة، وهذه الميزة أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو مو دائما الحديث المسلسل يصل بتسلسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قد يصل إلى تابعي، قد يصل إلى تابع تابعي، قد يصل يعني في أحاديث كثيرة هكذا من المسلسلات لا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تصل إلى التابع أو تابع التابع أو غير ذلك. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث ما فيه الإشكال، وفيه له طرق كثيرة ويتناقله المحدثون رضي الله تعالى عنهم. يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في بعض الرواة من بعض الصحابة، وليس في عصر الصحابة، من بعض الصحابة ضمن عصر التابعين، يقول لتلميذه للراوي، الشيخ يقول للراوي وأنا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم الراوي الآخر يقول له نفس الرواية، وهكذا يتناقلها الرواة عن الشيوخ إلى آخر السلسلة، ولكنها في النهاية تقف عند التابع أظن سفيان ابن عيينة أو تلميذ سفيان ابن عيينة. هذا السلسلة جميلة ويتناقلها المحدثون ويعتنون بها، ويضرب على ذلك مثلا أن يقول الراوي أما والله أنباني الفتى فلان ابن فلان قال حدثني فلان قال أنباني يقول أما والله أنباني الفتى فلان ابن فلان قال أما والله أنباني الفتى فلان ابن فلان قال أما والله أنباني الفتى فلان ابن فلان وهكذا تناقل هذه الرواية هذا داخل في السلسلة وهكذا وقد يقترن إلى جانب القول يعني إلى جانب الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرن قولا قال وأنا أحبك مثلا في هذا الحديث أو غيره هكذا وقد يكون قولا وفعلا في حديث في الطبراني يقول من لقم أخاه لقمة حلوة من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة هذا فيه سلسلة وهذه السلسلة يعني تلقيناها عن سيدنا الشيخ عبد العزيز بن سود رحمه الله من كان كبير علماء حمص هو حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى جامع القراءات متمكن جدا في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لدي كمية كبيرة جدا من الأحاديث المسلسلة وهو قد أخذ هذا الحديث بالسلسلة فكان كل شيخ يطعم الراوي عن يطعمه لقمة حلوة ويقول له من لقب أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه المرارة يوم القيامة مرارة الموقف يوم القيامة وهكذا يتناقلها الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد العزيز رحمه الله ألقمنا عسلا يعني أطعمنا عسل وقال بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحديث ليس فيه سلسلة كما قلت لكم لكن قال أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة وهكذا هذه الأمور التي تدخل في الحديث هذه كما قلت لكم للمحدثين عناية خاصة فيها أحيانا تكون السلسلة بصفة الرجال بصفة المسندين هؤلاء رجال السند قد يكونون جميعا من أهل مكة فيقال هذا حديث مسلسلا بالمكيين في أحاديث في المناهج السلسلة هذا الكتاب يأتي بسلاسل أحاديث من رواة الشاميين كل الرواة من أولهم إلى آخرهم إلى الصحابة لسيدنا معاذ بن جبل لأن سيدنا معاذ بن جبل سكن الشام فيجعله شاميا وكل هؤلاء الرواة إلى سيدنا معاذ بن جبل كلهم من الشام وهكذا يعني هذه العناية هذا الحديث تسمى السلسلة وكما قلت لكم في عناية خاصة من المحدثين فيها طيب الآن مسلسلا قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى هذا سلسلة بالقول أما والله أنباني الفتى كذلك قد حدثني قائمة هاي ما في قول ولكن لما حدثه هذا الحديث قام قائما ثم حدثه الحديث وتلميذه كذلك يفعل ذلك يقوم قائما ويحدث الحديث وهكذا أو هيئة أخرى غير القيام أو حدثني أو بعد أن حدثني تبسم حديث السلسلة بالتبسم وفي حديث السلسلة بالتبسم والضحك إلى آخر ما هنالك نعم في حديث مسلسل ما أخذته أنا ولكن أخذه أخي أصغر مني سنا اسمه معاذ هو راوي الحديث الشيخ عبد العزيز عين السود أيضا من مشايخنا في حمص ذهب إلى شيخه الشيخ عمر حمدان والشيخ عمر حمدان كان شيخ مشايخ مكة المكرمة هو من أهل مكة وهو شيخ مشايخها في حديث مسلسل بالزمان وهو يوم عرفة يعني إذا أراد أحد أن يأتي إلى شيخه فيأخذ الحديث يأخذه متى شاء ولكن إذا أراد أن يأخذه مسلسلا فينبغي أن يأتي إلى شيخه في يوم عرفة فيأخذ هذا الحديث إذا أراده مسلسلا بالزمان يعني فالشيخ عبد العزيز بن سعود ذهب إلى الشيخ عمر حمدان وطلب منه هذا الحديث في يوم عرفة، والشيخ عرف هذا أنه جاء من أجل ذلك، فقال له أجئت لتأخذ حديث المسلسل بيوم عرفة؟ قال نعم. قال الحمد لله، الحمد لله أنك قد جئت، ولو فاتك فاتك، هكذا قال له، قال ولو فاتك فاتك. فأخذ الحديث عنه بالسلسلة في يوم عرفة، ولكن الشيخ مات في تلك السنة، فصدق قوله ولو فاتك فاتك، يعني لو لم تأتي وتأخذ الحديث لفاتك هذا الحديث. مات الشيخ في تلك السنة. ثم بعد سنين طويلة، يمكن بعد 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، ذهب أخي معاذ إلى حمص ليأخذ هذا الحديث في يوم عرفة عن الشيخ عبد العزيز بن السود. فلما وصل إليه قال جئت لتأخذ حديث السلسلة؟ قال نعم، المسلسل بيوم عرفة. قال نعم. قال الحمد لله أنك جئت، ولو فاتك فاتك. وفعلا مات الشيخ عبد العزيز بن السود في تلك السنة رحمة الله عليه. فقلت لأخي معاذ إياك أن تحدثني بهذا الحديث وتقول لي لو فاتك فاتك. طيب في شيء حول الحديث المسلسل؟ تفضل. قال المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا. نعم كمل. على صفة واحدة. ايوه تتابعوا واحدا فواحدا على صفة واحدة، إما في الراوي وإما في الرواية. نعم. أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. نعم مثل ما شفنا. نعم. كأن يقول راو من الرواة حدثني الثقة فلان عن شيخه، ثم شيخه يقول حدثني الثقة فلان فهكذا. نعم. هذا يعني هذا الوصف ليس من متن الحديث وليس من سند الحديث، مهم، ولكن هذا لأجل التوثيق. يقول حدثني الثقة فلان، قال حدثني الثقة فلان، قال حدثني، يعني كل واحد يضيف إلى شيخه صفة إيش؟ التوثيق، أنه ثقة. نعم. فيتسلسل كل راو بقوله حدثني الثقة فلان. تمام، واضح. هذا هو يعني أحيانا بدون سلسلة تأتي هذه كلمة حدثني الثقة، كلمة حدثني الثقة. يعني هذا يأتي معنا في بحث آخر جاي معنا، وهو أنه الشيخ لا يسمي اسم شيخه، يقول حدثني الثقة هكذا فقط يقول، وهذا إذا اقتصر على وصفه بالثقة ولم يسمه فهذا غير مقبول، يعني لا نعده ثقة، بل نعد الحديث مبهما، نعد الحديث مبهما كأنه قال عن رجل. لماذا؟ لأن لا أخذ توثيق عن أي راو كان، وإنما الموثقون رجال معروفون مشهورون. إذا كان واحد من هؤلاء الكبار قال حدثني ثقة، نعم، أما مو أي راو يقول حدثني ثقة فنقبله على أنه ثقة. يعني مثلا الشافعي يقول حدثني الثقة، خلاص شافعي. إذا أردنا أن نوثق رجلا نرجع إلى الشافعي، فإذا هو لم يسمه، لم يسمي شيخه وقال حدثني الثقة، فهذا مقبول منه وهكذا. أما هنا المقصود بالمسلسل هنا ليس أن يقول حدثني الثقة قال حدثني الثقة قال حدثني، لا، يقول حدثني الثقة فلان ابن فلان عن الثقة فلان ابن فلان عن الثقة فلان ابن فلان وهكذا. وقد يكون التسلسل بهيئة مع لفظ، بهيئة مع لفظ. نعم. الحديث من أطعم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة. من أطعم، نعم، أنا حافظ بالرواية من لقب أخاه، من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة، فهكذا تلقينا عن سيد الشيخ عبد العزيز. نعم. فهذا الحديث اقترن بإطعام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية لقمة حلوة، وتسلسل حتى وصل إلى زماننا هذا يتناقله الرواة. ويطعم الشيخ مريده لقمة حلوة تاليا هذا الحديث من أطعم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموت في يوم القيامة. وهذا الحديث والله ولله الحمد حدثنا به سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله ورضي الله عنه ورضي عنه وأطعمنا عسلا. الله عنه. ومثال ما الله يكتب ملاحظة لما تزود إعادة طباعي يصلح الحديث من لقم أخاه أو يخرجه. ومثال ما تتابع بالقول ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تسلسل بقول كل راو تلميذه إني أحبك. أعيد والله الحديث. يا معاذ نعم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هيك فقل. طيب على كل راجعوا الحديث الرواية اللي حافظها أنا يا معان إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من السنة يقوله بعد الصلاة الواحد دائما في كل الصلوات. في القاعدة الأخيرة في لا بعد السلام. بعد السلام. نعم. لو قاله في الجلوس هذا طيب جيد. تسلسل بقول كل راوي لتلميذه إني أحبك. إني أحبك. نعم. لكن كما قلت لكم أخواننا السلسلة ليس من الضرورة بمكان أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد تصل. ألا في حديث الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. يعني أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لأكثرنا منه. فنزل قول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر سورة الصف. فيقول الراوي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول فقرأ سورة الصف هكذا. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة كلها ثم من بعده سيدنا ابن عباس قرأ السورة كلها والرابع عن سيدنا ابن عباس قرأ السورة كلها وهكذا. هذا مسلسل بقراءة سورة الصف كاملة إلى آخره. هذا الحديث المسلسل هو صحيح من حيث المتن ومن حيث السلسلة ومن حيث الصحة. هو الحديث صحيح والسلسلة صحيحة. أحيانا يكون الحديث صحيح والسلسلة ضعيفة ولكن هنا لا في صحة في الحديث والسند والسلسلة إلى آخره هنا وهو من أشهر الأحاديث المسلسلة. وفي حديث آخر اسمه مسلسلا بالمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كهف في ميناء فنزلت عليه سورة المرسلات. في هذه الحادثة خرجت حية من ثقبا في الغار فقام الصحابة وجروا وراءها ليقتلوها ففرت منهم ولم يستطيعوا أن يقتلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفيتم شرها كما كفيت شركم. كفيتم شرها كما كفيت شركم. هذا يرويه الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط يروي هذا الحديث. فيقول هذا حديث مسلسلا بالمكان. يعني في سلسلة لهذا الحديث الرواة كانوا يقرؤون سورة المرسلات في هذا الكهف وسمي هذا الكهف كهف المرسلات، وكان إذا أراد الراوي يأخذ أن يأخذ عن شيخه حديث المسلسل بالمرسلات يذهب إلى هذا الكهف في ميناء ويأخذ عن شيخه هذا الحديث. وقوله للحية كفيتم شرها كما كفيت شركم. المكان موجود، والله أنا بحثت عنه في ميناء كثيرا كثيرا، يعني مرات متكررة، وتعبت كثيرا فلم أجد هذا. وحتى في بعض الكتب تصف مكان الكهف، وذهبت إلى ذلك المكان، يبدو أنه جرى عليه تغيير أو جبل اقتطع منه جزء فذهب هذا الكهف أو غير ذلك. يعني أجهدت نفسي في البحث عن هذا الكهف فلم أجده. نعم هذا حديث الأولية، نعم هذا حديث الأولية، حديث مشهور أيضا، حديث الأولية أن يعطي الشيخ الراوي، يعطي تلميذه الراوي هذا الحديث بالسند ويقرن إلى جانب السند كونه في أول جلسة له، أول لقاء فيما بينهما يعطيه هذا الحديث، هذا يسمى الحديث مسلسل بالأولية. إذا كان في أول لقاء أعطاه هذا الحديث، وهو حديث مشهور، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان في شيخنا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وهو من كبار محدثي الهند، مشهور جدا عند الهنود وفي العالم الإسلامي كله مشهور. الشيخ رحمه الله زارنا في دمشق، ويعني شرفنا بزيارته، وطلب مني أن يزور الشيخ أبو اليسر عابدين، فأخذته إلى الشيخ أبو اليسر عابدين. الشيخ أبو اليسر عابدين هو حفيد المؤلف الحاشيث بن عابدين، مشهور في مذهب الحنفية، هو حفيده. فذهب لزيارته، فأول ما جلس إليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي طلب من الشيخ أبو اليسر عابدين حديث الأولية، لأنه في أول مرة يلقاه، فأعطاه حديث الأولية. ولكن بكى الشيخ أبو اليسر عابدين بكى، فقال له أحدهم لما تبكي يا سيدي؟ قال لأنني من 40 سنة لم يطلب مني أحد حديث الأولية، نسيه الناس جميعا، وهذا الشيخ أول مرة يطلبه مني منذ 40 سنة. بعد شيء 10 سنوات تقريبا أنا سكنت المدينة المنورة والحمد لله، فجاء الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي إلى المدينة المنورة، وطلبت منه أن يشرفني بزيارته على طعام الفطور يعني. وأنا أعلم أن الشيخ عبد العزيز الشيخ حبيب الرحمن يعني ضمين جدا بالحديث، لا يعطي الحديث لأحد إلا إذا وجد من طالب العلم همة عالية وامتحنه واختبره كثيرا فوجده ذا همة عالية وصبر ودأب على طلب الحديث يعطيه الحديث، أما إذا لم يجد كذلك فلا يعطيه الحديث. فدعوته إلى منزلي فسارع إلى الإجابة، وفي كان يعني في محبة شديدة بيني وبينه. فلما جاء أنا قلت للأولاد، أولادي كانوا صغارا، قلت لهم لا تذهبوا إلى المدرسة اليوم، فلم يذهبوا إلى المدرسة وبقوا في البيت. فلما جاء الشيخ وجلس فجئت بالأولاد فاصطفوا بين يديه، فقلت له يا سيدي نحن اليوم فرحون جدا بحضوركم، وعندنا في البيت عندنا عيد لحضوركم عندنا، ولذلك الأولاد لم يذهبوا إلى المدرسة لأنهم في عيد والحمد لله، فسر بذلك كثيرا. قلت لكن أولادي يريدون منكم ما نسميه في الشام العيدية، يعني الهدية تعطى للأولاد الصغار عندنا يسمونها هدية، فقلت له الأولاد يطلبون هذه الهدية، هدية العيد. قال أين أولادي؟ مد يده ليخرج فلوسا يعطي الأولاد. قلت لا ليست هذه الهدية. قال ما هي الهدية؟ فقلت حديث الأولية. وأنا أعرف أن الشيخ لا يعطي الحديث إلا بالصعوبة، فوجد نفسه رحمه الله وجد نفسه محرجا في هذا، فمباشرة قال الأولاد بدأ بالسند إلى آخر السند وأعطاهم الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن.